أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الجهة الثانية، بعد أن صنفنا أخبار المسافة إلى طوائف سبع، واتضح لدينا أن بعض هذه الطوائف يوجد بينها منافاة، يقع الكلام في هذه الجهة في كيفية التوفيق بين هذه الأخبار. ولكن قبل ذلك لا بد أن نعرف أنه مما أجمعت عليه الطائفة أن التقصير في أقل من 8 امتدادية لا يجوز، ولا بد أن تكون الأخبار الواردة في مقام، عليكم السلام، في مقام تحديد المسافة أن تكون ناظرة إلى كلي المكلفين، لأنها بصدد إعطاء ضابطة كلية للمسافة التي يقصر فيها. وعلى هذا الأساس لا بد أن تكون ناظرة إلى حد الاعتدال بلحاظ السير والأرض التي يضرب فيها، ومن هنا نشأت المشكلة في كيفية التوفيق بين الأخبار. التوفيق أو التوفيق، ما في فرق، بين الأخبار. ويؤيد ما ذكرناه من النظر إلى حد الاعتدال ما ورد في حسنة الكاهن، قال: الصادق عليه السلام كان أبي يقول إن التقصير لم يوضع على البغلة السفواء والدابة الناجية، وإنما وضع على سير القطار. فالدابة، انتهت الرواية، فالدابة السفواء أي الدابة السريعة. إذن المقياس في المسافة ليست الدابة السريعة، والدابة الناجية هي أيضا الدابة السريعة، لأنها تنجي من ركبها في حالة الفرار. فالمدار في حساب المسافة على تلك القوافل التي يقطر بعضها بعضا. انتبهت ليش صار ليش قال سير القطار؟ نعم، يقطر يعني البعض يتصل بالبعض الآخر. نعم هذا، نعم مثل عربات القطار، كيف كل واحد يلتصق ببعضها البعض. وعليه فلا بد من دراسة تلك الطوائف لمعرفة كيفية الجمع بينها، ويمكن لأجل تنظيم البحث أن نصنف هذه الطوائف السبع إلى صنفين. الأول ما كان معيار في حساب المسافة هو الزمان، صحيح أو لا؟ جملة من هذه الروايات قالت بياض يوم، مسير يوم وليلة، مسير ليلتين، 10 أيام. إذن الضابط الأول والمعيار الأول، معيار ماذا؟ زمان. الصنف الآخر ما لوحظ فيه أو ما لوحظت فيه المسافة بحسب معيار المساحة. طبعا ليس المساحة الرياضية المقصود منها، وإلا غير المقصود منها. نعم. وسوف نبدأ بالصنف الثاني، وهي بين فرسخ و4 و8 و12. إذن الذي حدد بالمساحة الامتدادية ماذا؟ هذه إما فرسخ واحد وإما أربعة وإما ثمانية وإما 12. أي 12 من أين أتينا بها؟ ما مر معنى هذا العدد سابقا؟ أحسن، من ثلاثة برود، لأن البريد عبارة عن كم؟ أربع فراس. شفت؟ البريد عبارة عن أربع فراسخ، والبريد أيضا يساوي 12 ميلا، فيكون 8 فراسخ تساوي كم؟ 24 ميلا. هنا ما في سؤال. هنا بالنسبة للرواية اللي حضرتك ذكرتها في الكهف، إذا كان الإمام مقصود هو بيان أن موضع على سير السفر هو اعتدال المسافة، اعتدال المسير، فلا بد أن تكون الدابة السفواء أو الدابة الناجية أحدهما السريع أو الأخرى البطيء. لا، هذا يريد أن يقول أنه تفهم الأشياء بأفضادها. الناجية هي هذه، وإذا تلاحظ الفيض الكاشاني في كتاب الوافي شرح السفواء بالسريعة والناجية بالتي إذا ركبت بصاحبها نجته. شو رأيك إذا كان واحد راكب على السلحفات بينجو؟ نعم. لا، المهم هذا المقصود. لا، قلت ليس المقصود من المساحة في الهندسة التي يضرب الطول بالعرض إلى آخره. المساحة يعني ما يمسح به، المعنى اللغوي الذي كان شائع هناك، يعني ما يمسح به وليس مجرد تعداد الزمن. أما خبر الفرسخ فالكلام فيه في مقامين. المقام الأول في سنده، هذا الخبر رواه شيخ الطائفة بأسانيد متعددة صحيحة إلى الصفار، ورواه الصفار عن محمد بن عيسى عن عمرو بن سعيد، وجميع من وقع في السلسلة من الثقات الإمامية. السند صحيح بلا إشكال، لكن يبقى فيها مشكلة الإضمار، حيث لم يذكر عمرو بن سعيد اسم الإمام، وإنما قال كتبت إليه. وما معنى الرواية المضمرة؟ بدل الاسم يذكر الضمير. وقوله في الرواية عليه السلام لا يصلح دليلا لاحتمال أن هذه الكلمة مما أضافها الشيخ الطوسي اعتقادا منه بأن المسؤول منه هو المعصوم. واجتهاد الشيخ الطوسي ماذا؟ ليس حجة علينا. يعني مجرد أن قال عليه السلام في الرواية لا تكون دليل على أن هذا هذا احتمال. هذا هو الواقع الكبير الاصل والظاهر. ايضا ثم نحن نحتمل ان الشيء الذي اضاف من اين احنا هذا الاصل عن الاضاف. نعم احسن. هذا انما يتم في الكلمات غير طلب الدعاء بالسلام للامام او الصلاه على النبي. والسر في ذلك أن هذا شائع بين الجميع، حتى لو لم يكن في الرواية مذكور عليه السلام، عادة يأتي شخص ويذكر في غير هذا المورد لكثرة انخرامه لا يعمل بالأصل. ولكن مع ذلك نعتمد على الرواية ولا يضر فيها الإضمار، وذلك لقرينتين. الأولى أنه في هذه الرواية قال الراوي فكتب بخطه وأنا أعرفه، يعني يعرف ماذا؟ الخط. هذا الاهتمام بالخط لم يحصل إلا في حق المعصومين عليهم السلام في مقام الأسئلة الفقهية. يعني الآن لو عمر بن سعيد لنفترض كاتب رسالة للزرارة، كتب بخطه وأنا التشديد يريد أن يؤكد أن هذا خط الإمام عليه السلام. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية أن من كان في مثل مقام عمرو بن سعيد المعاصر للإمام الرضا عليه السلام في جلالة قدره وعلمه يستبعد في حقه أن يستفتي من غير الإمام، من غير الإمام. ليش ممنوع من الصرف؟ ما سمعت أن يستفتي غير الإمام لها مشكلة. لا، ما يصحنا للتعبية. يقول تبارك وتعالى ترجع البصر هل ترى من فتور، صحيح؟ ترى فعل يتعدى بنفسي بهالفرع فطورا، وحينئذ تقول لي أن من حرف زائدة وتزاد بعد الاستفهام وبعد النفي، وهنا ماذا يوجد في العبارة؟ نفي. نعم. ألم ما أقول مشكلة أن الواحد هذه المسألة؟ نعم. ذهي حتما جائزة، حتما جائزة بعد النفي والاستفهام يصف زيادة من يرجع البصر هل ترى من فطور ما ترى في خلق الرحمن تفاوي. نعم. مضافا عشي تعيد الشيخ على مضافا إلى أننا لو التفتنا إلى كيفية حصول المضمرات لرجحنا أن الغالب في المضمرات أن تكون عن المعصوم، فإن المضمرات نشأت عندما أراد أصحاب المجاميع الحديثية أن يقطروا تلك الروايات الطويلة الموجودة في الأصول الأربعمائة لغرض تبويبها بحسب الأبواب الفقهية، فمثلا لو روى زرارة مجموعة من الأسئلة سألها في مجلس واحد من الإمام الصادق عليه السلام، نعم، ففي بداية الرواية من الطبيعي أن يقول سألت أبا عبد الله عليه السلام، لكن بعد ذلك يكتفي بالإضمار، فجاء أصحاب المجاميع وقطعوا هذه الأسئلة والأجوبة كلا حسب بابه من دون أن يرجعوا الضمير. هكذا تاريخيا هكذا نشأت المضمرات، يعني زرارة قال سألته عن الصلاة فقال لي كذا، سألت الإمام الصادق عليه السلام عن الصلاة فقال لي كذا، سألته عن الحاج، بعد ما في داعي يأتي بالاسم، يأتي بالضمير. عندما جاء الكافي أو التهذيب وما شابه ذلك، فما يرتبط بالصلاة وضعه في الصلاة، ما يرتبط بالحاج وضعه في الحاج من دون أن يرجع الضمير، إما عدم الالتفات منه أن هذا في المستقبل سوف يسبب مشكلة عند المتأخرين. فلما لما كانت نشأة المضمرات نشأت من هذا، فهذا في الأهم الأغلب حينئذ سوف تكون المضمرات ماذا؟ هي في الواقع عن المعصومين، فهذا يسهل الخطر، مع كون المضمر مثل عمر بن سعيد، مع كون قد اهتم بالخط هذه الأمور التي ذكرها. أنا لا نعلم أن هذا المقطع، أنا لا نعلم بأن هذا المقطع في باب معين هو من تلك الرواية. هناك محاولات متعددة لإرجاع هذه المقطعات والمضمرات إلى أصولها، تحتاج إلى تتبع فرائض في كل باب باب في الواقع. هذا نادرا جدا، وإنما عدد كانوا يكنون، مثل سألت الرجل أو العالم فتنا وبهذا تم الكلام في سند الخبر. المقام الثاني في قياس هذا المضمون، في قياس هذا المضمون لما أجمعت عليه الطائفة. طائفة على ماذا أجمعت؟ قلنا 8 فرس. للعلماء في مضمون هذا الخبر محامل أو محامل. المحمل الأول أنها واردة مورد التقية، حلت المشكلة، هذه الرواية محمولة على التقية. خلينا نشوف عندك دليل على أنه ما موافق. هذا المحمل في غاية الغرابة، باعتبار أن الاكتفاء بالفرسخ لم ينقل عن أحد من العامة سوى عن دحية الكلبي. نعم، ودحية هذا له صحبة ومات في زمن معاوية. فلا يعقل، قبل فلا يعقل عفوا، ونقل ابن قدامة هذا الرأي عن دحية وأبطله مدعيا أنه لم يتابعه عليه أحد حتى في زمن دحية. فإذا كان الأمر كذلك فكيف يتقي الإمام الرضا عليه السلام؟ لأن قلنا عمرو بن سعيد معاصر الإمام، صحيح الرواية مضمرة لكن معاصر للإمام الرضا، فكيف يتقي الإمام الرضا عليه السلام لرأي انقرض القائل به قبل زمانه؟ إذن لا يمكن حمل هذه الرواية على التقي. المحمل الثاني ما اختاره الشيخ في التهذيبين وحاصله أن هذه الرواية لا تتنافى مع أخبار الثمانية، لأن أخبار الثمانية كما سوف يأتي في محله لا يشترط في التقصير بها فعلية قطعها، بل يبدأ المسافر القاصد للثمانية بالتقصير ولو في فرسخ. انت بجيدا؟ هذه الرواية تقول انه فرق انه كان علي عليه السلام يصلي في فرسخ، يصلي قصر في فرسخ، وين المشكلة؟ هو اذا كان قاصد سفر ثمانية فراسخ حتما سوف يصلي قصر في فرسخ. واضح هذا الكلام؟ وأكد العلامة على أن الفرسخ يختفي به الأذان والجدران، كان يريد أن يقول أن حد الترخص يكون فعلا حد الترخص يكون بفرسخ أو لا يكون، ما مهم، هذا لا يؤثر على كلام الشيخ. يعني لا نريد نجعل كلام العلامة مشوشا على كلام الشيخ. يقول الآن إنسان قصد ثمانية فراسخ، واضح عندما يصل إلى فرسخ سوف يقصر، لأن حد الترخص كان أقل من فرسخ أو كان فرسخا، أمنا هذا نشوش على كلام الشيخ الطوسي. واضح المطلب؟ فإذا لا تنافي بين هذه الرواية وبين ما اختاره ماذا؟ إجماع الطائفة. السيد الحكيم في المستمسك جعل هذا المحمل خلاف الظاهر، وأنه لا قرينة تدل عليه في الرواية، نحن لا نريد هكذا مجرد أن نجعل الرواية متوافقة مع تلك الرواية، لابد من دليل، لابد من دليل. فإن الخبر غاية ما يدل عليه أن الأمير عليه السلام قصر في فرسخ، وهذا بإطلاقه يشمل ما لو كان الفرسخ هو تمام صفر الأمير. هذا إشكال السيد الحكيم على الشيخ الطوسي رحمه الله عليه. ولكن الإنصاف يقتضي الميل إلى ما اختاره الشيخ، وذلك لأن قول الراوي أو عفوا قول الإمام، أن الإمام الذي يحكي للراوي، لأن قول الإمام عليه السلام سافر وخرج في سفر ثم رتب على ذلك صلاة أمير المؤمنين عليه السلام على فرسخ، هذا الكلام شاهد على عدم الحاجة لإيجاب التقصير إلى قطع تمام ما قصده من المسافة. ولو تنزل فلا تصلح هذه الصحيحة، لا تصلح هذه الصحيحة لمعارضة أخبار الثمانية، لكون من باب حكاية الفعل، وثبت في علم الأصول أن حكاية الفعل ما لم يعلم وجهه يكون مجملا، والمجمل لا يصلح لمعارضة المبين. ولذا لم يأخذ فقهاؤنا بخبر أبي سعيد الخدري في قوله كان النبي إذا سافر فرسخا قصر الصلاة، وليس ذلك إلا لكونه ماذا؟ من حكاية الفعل. يعني السنة صحيح هي قول المعصوم وفعله وتقريره، لكن الفعل دليل لبي، إذا لم نعرف وجهه فنقتصر على القدر فيقل، فلا تصلح لمعارضة المبين. منتبه لهذا الشيء؟ مولانا العزيز، نحن هذه الرواية نريد أن نشخص فيها الموضوع، ليش رحت إلى الحكم؟ نبحث عن المسافة، لا نبحث عن الحكم، الحكم مهما كان لا يؤثر. هذه الموضوع وهو المسافة، كم هي؟ هذه الرواية قال قصر على رأس فرسخ، قصر على رأس فرسخ لكوني فرسخ هو المسافة، أو لكونه قد خرج عن حد الترخص، أو لكونه تقية مثلا كباب مثال، أو لسبب رابع أو لخامس. الفعل لم يبين هذا الشيء، مجرد حكاية فعل. لا نتكلم عن الحكم تقول لي غاية ما يدل عليه عدم الحرمة، نحن واضح أن هذا يدل على الجواز. كلامنا ليس في الحكم، بل كلامنا في تشخيص المسألة. هذا الجواب الثاني بعد التنزل. الذي نقول أن هذه الجملة صدر الرواية ظاهر في أنه لا يشترط قطع المسافة فعلا. ولو تنزلنا هذه الرواية لا تصلح للمعارضة لأنها من باب حكاية هذا واضح. السيد الحكيم ما قبل هذا الشيء. لماذا السيد الحكيم؟ لا، السيد الحكيم التفت إلى أنه إلى قوله على ماذا وصل في فرسخ، فقط ذكر أن هذا تمام السفر الظاهر بحسب السفر، وهذا نتيجة النقاش. حتى كلام السيد الحكيم الأول هو أعم من تمام السفر الوعد، هو إجمال بالنهاية. يعني حتى كلام السيد الحكيم ما ألغى الإجمال في الرواية. السيد الحكيم يرد على الشيخ الطوسي أن حملك للفرسخ هو بداية الترخص مثلا على أنه لا يشترط كذا، هذا خلاف الظاهر، بل الرواية ظاهرة في أنه سافر فرسخا. فناقشنا أولا لا، الرواية ليست ظاهرة بذلك، بل ظاهرة في خلاف ذلك. ثانيا لو تنزلنا هذه حكاية فعل، وحكاية الفعل ما لم يعلم وجهه لا يمكن أن يعارض بها المبين. لا. لا. إن قلت أنه ماذا تفعل بإعادة السائل للسؤال وجواب الإمام عليه السلام بعشرة أيام؟ هذا سؤالك ها؟ نعم. قلت السؤال والجواب مجملان أيضا، وذلك لوجود احتمالات منها أن تحمل على التحديد الزمان. والمشكلة هنا إذا حملناه على التحديد الزمان، ومنها أن تحمل على أن الإمام لم يجب مباشرة بل أجاب في عشرة أيام، وإن كان هذا الاحتمال بعيدا. ومنها أن يكون المقصود البقاء على التقصير إلى أن يصير له في ذلك المكان عشرة أيام. من باب نية تقع. فإذا كان مجملا لا يصلح للقرينية. وعلى تقدير الأخذ بالاحتمال الأول مع ذلك بعد استبعاد التقية تكون العشرة مفسرة لمقدار المسافة، وحتما لن تتطابق مع ماذا؟ مع الفرسخ، فيكون السفر أكثر من فرسخ. وإنما الإمام قصر على الفرسخ. انتبه جيدا، يعني مع ذلك لا طبع. والحمد لله رب العالمين.